的戏里。 كده طول يا رب. ده جميل. Oh. ثاني أحد. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت رب الوعد. ويرضى عليك. Yeah. حزب الله صل على رسول الله. Thank you. صلى على رسول الله. استدرى عمل حاجة سنوة ان شاء الله. ياتي النبي ما تستعجل عليه. عليك يا بنصاور. من يديك الصحة يا مولانا. من يديك الصحة. بسم الله الرحمن Thank you.